هذا يقول قولكم في تعريف العبادة التدلل والخضوع، إن وقع هذا فهو سبق لسان، وإلا فمدار العبادة كما سبق ذكره غير مرة هو الحب والخضوع، وذكرنا هذا أن هذا إحدى العبارتين المشهورتين عند أهل العلم، وأنها الموافقة للصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.